حرم الله عليكم الميتة وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة، وحرم عليكم الدم السائل المراق ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح، والمنخنقة التي حبس نفسها حتى ماتت، والموقوذة وهي التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والمتردية وهي التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت، والنطيحة وهي التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. وحرم الله عليكم البهيمة التي أكلها السبع كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، واستثنى سبحانه مما حرمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم. وحرم الله عليكم ما ذبح لغير الله على ما ينصب للعبادة من حجر أو غيره، وحرم الله عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا قبل أن يقدموا عليه. ذلكم المذكور في الآية من المحرمات إذا ارتكبت خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرتكم عليهم، فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا فالزموه ولا تفارقوه. فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة وكان غير مائل عمدا لإثم فله تناوله، فإن الله غفور له رحيم به. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. يسألك أصحابك أيها النبي ماذا أحل لهم أكله؟ قل لهم أحل لكم الطيبات وصيد ما دربتموه من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يعلم، تعلمونهن طلب الصيد لكم مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن لكم، واذكروا اسم الله عند إرسالها للصيد، وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم أيها المؤمنون أن أحل لكم الحلال الطيب، وذبائح اليهود والنصارى إن ذكوها حسب شرعهم حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح المحصنات، وهن الحرائر من النساء المؤمنات العفيفات عن الزنا، وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم أعفاء غير مرتكبين للزنا ولا متخذي عشيقات وأمنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله وهو يوم القيامة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، والمرفق المفصل الذي بين الذراع والعضد، وامسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم مع الكعبين، وهما العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم. وإن أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. وإن كنتم مرضى أو على سفر في حال الصحة، أو قضى أحدكم حاجته أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء، فاضربوا بأيديكم وجه الأرض وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يضيق عليكم، بل أباح التيمم توسعة عليكم ورحمة بكم، إذ جعله بديلا للماء في الطهارة، فكانت رخصة التيمم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم بطاعته فيما أمر وفيما نهى. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم فيما شرعه لكم، واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لهما، واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، إن الله عليم بما تسرونه في نفوسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا قوامين بالحق ابتغاء وجه الله شهداء بالعدل، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء، فذلك العدل أقرب لخشية الله، واحذروا أن تجوروا، إن الله خبير بما تعملون وسيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يثيبهم على ذلك الجنة، والله لا يخلف وعده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين وكذبوا بأدلته التي جاءت بها الرسل هم أهل النار الملازمون لها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن وإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم فصرفهم الله عنكم وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم، واتقوا الله واحذروه وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيوية وثقوا بعونه ونصره. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده، وأمر الله موسى أن يجعل عليهم 12 عريفا بعدد فروعهم يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بحفظي ونصري لئن أقمتم الصلاة وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيها وصدقتم برسلي فيما أخبروكم به ونصرتموهم وأنفقتم في سبيلي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، فمن جحد هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان، يبدلون كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة، وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا به، ولا تزال أيها الرسول تجد من اليهود خيانة وغدرا، فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهم، فاعف عن سوء معاملتهم لك واصفح عنهم، فإن الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه. فإن عجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي لا يثبت عليه إلا القليل ممن عصمه الله منهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وأخذنا على الذين ادعوا أنهم أتباع المسيح عيسى عليه السلام وليسوا كذلك العهد المؤكد الذي أخذناه على بني إسرائيل بأن يتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه، فبدلوا دينهم وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا به كما صنع اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب وسيعاقبهم على صنيعهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيل ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القرآن الكريم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى طرق الأمن والسلامة، ويخرجهم بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويوفقهم إلى دينه القويم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح ابن مريم. قل أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من النصارى لو كان المسيح إلها كما يدعون لقدر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه ومن في الأرض جميعا وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت، كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما. فهذا دليل على أنه بشر كسائر بني آدم، وجميع الموجودات في السماوات والأرض ملك لله، يخلق ما يشاء ويوجده، وهو على كل شيء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية، فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك. وكثيرا ما يقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين، كما غلا النصارى في المسيح. فالكون كله لله، والخلق بيده وحده، وما يظهر من خوارق وآيات مرده إلى الله، يخلق سبحانه ما يشاء ويفعل ما يريد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قل لهم أيها الرسول، فلأي شيء يعذبكم بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فالله لا يحب إلا من أطاعه. وقل لهم، بل أنتم خلق مثل سائر بني آدم، إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيرا، وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم شرا، فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو مالك الملك يصرفه كما يشاء، وإليه المرجع، فيحكم بين عباده ويجازي كلا بما يستحق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أيها اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الحق والهدى بعد مدة من الزمن بين إرساله وإرسال عيسى بن مريم، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فلا عذر لكم بعد إرساله إليكم، فقد جاءكم من الله رسول يبشر من آمن به وينذر من عصاه، والله على كل شيء قدير، من عقاب العاصي وثواب المطيع. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. واذكر أيها الرسول إذ قال موسى عليه السلام لقومه يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه، وقد منحكم من نعمه صنوفا لم يمنحها أحدا من عالمي زمانكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة وهي بيت المقدس وما حولها التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا من فيها من الكفار، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إن فيها قوما أشداء أقوياء لا طاقة لنا بحربهم، وإنا لن نستطيع دخولها وهم فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيه لبني إسرائيل، ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم أخذا بالأسباب، فإذا دخلتم الباب غلبتموهم، وعلى الله وحده فتوكلوا إن كنتم مصدقين رسوله فيما جاءكم به عاملين بشرعه. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال قوم موسى له إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم، أما نحن فقاعدونها هنا ولن نقاتلهم. وهذا إصرار منهم على مخالفة موسى عليه السلام. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. توجه موسى إلى ربه داعيا، إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الله لنبيه موسى عليه السلام إن الأرض المقدسة محرم على هؤلاء اليهود دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض حائرين، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعتي. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واقصص أيها الرسول على بني إسرائيل خبر ابني آدم قابيل وهابيل، وهو خبر حق حين قدم كل منهما قربانا، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى، فتقبل الله قربان هابيل لأنه كان تقيا، ولم يتقبل قربان قابيل لأنه لم يكن تقيا، فحسد قابيل أخاه وقال لأقتلنك، فرد هابيل قائلا إنما يتقبل الله ممن يخشونه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وقال هابيل واعظا أخاه: لئن مددت إلي يدك لتقتلني لا تجد مني مثل فعلك، إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن ترجع حاملا إثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك فتكون من أهل النار وملازميها، وذلك جزاء المعتدين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فزينت لقابيل نفسه أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لما قتل قابيل أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده، فأرسل الله غرابا يحفر حفرة في الأرض ليدفن فيها غرابا ميتا ليدل قابيل كيف يدفن جثمان أخيه. فتعجب قابيل وقال: أعجزت أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأستر عورة أخي. فدفن قابيل أخاه فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بسبب جناية القتل هذه شرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس جميعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله، وأنه من امتنع عن قتل نفس حرمها الله فكأنما أحيا الناس جميعا، فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ولقد أتت بني إسرائيل رسلنا بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليه من الإيمان بربهم وأداء ما فرض عليهم، ثم إن كثيرا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ويبارزونه بالعداوة ويعتدون على أحكامه وعلى أحكام رسوله ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس وسلب الأموال أن يقتلوا أو يصلبوا مع القتل، والصلب أن يشد الجاني على خشبة، أو تقطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى، فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، أو ينفوا إلى بلد غير بلدهم ويحبسوا في سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهم. وهذا الجزاء الذي أعده الله للمحاربين هو ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد إن لم يتوبوا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه ما كان لله، فاعلموا أيها المؤمنون أن الله غفور لعباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا الله وتقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وجاهدوا في سبيله كي تفوزوا بجناته. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته لو أنهم ملكوا جميع ما في الأرض وملكوا مثله معه وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوا ما تقبل الله ذلك منهم ولهم عذاب موجع. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها، ولا سبيل لهم إلى ذلك، ولهم عذاب دائم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا يا ولاة الأمر أيديهما بمقتضى الشرع مجازاة لهما على أخذهما أموال الناس بغير حق، وعقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما، والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد سرقته وأصلح في كل أعماله فإن الله يقبل توبته، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أيها الرسول أن الله خالق الكون ومدبره ومالكه، وأنه تعالى الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منه، فإني ناصرك عليهم، ولا يحزنك تسرع اليهود إلى إنكار نبوتك، فإنهم قوم يستمعون للكذب ويقبلون ما يفتريه أحبارهم ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك، وهؤلاء الآخرون يبدلون كلام الله من بعد ما عقلوه ويقولون إن جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله والعمل به، ومن يشأ الله ضلالته فلن تستطيع أيها الرسول دفع ذلك عنه ولا تقدر على هدايته، وإن هؤلاء المنافقين واليهود لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس الكفر، لهم الذل والفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام، فإن جاءوك يتحاكمون إليك فاقض بينهم أو اتركهم، وإن لم تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب العادلين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن صنيع هؤلاء اليهود عجيب، فهم يحتكمون إليك أيها الرسول وهم لا يؤمنون بك ولا بكتابك، مع أن التوراة التي يؤمنون بها عندهم فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد حكمك إذا لم يرضهم، فجمعوا بين الكفر بشرعهم والإعراض عن حكمك، وليس أولئك المتصفون بتلك الصفات بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به. إنا

الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان، ذلك أنهم لا يوادون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضا وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم، وأنتم أيها المؤمنون أجدر بأن ينصر بعضكم بعضا، ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم وحكمه حكمهم، إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في موادة اليهود لما في قلوبهم من الشك والنفاق، ويقولون إنما نوادهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم. قال الله تعالى ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي فتح مكة، وينصر نبيه ويظهر الإسلام والمسلمين على الكفار، أو يهيئ من الأمور ما تذهب به قوة اليهود والنصارى فيخضعوا للمسلمين، فحينئذ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبعض متعجبين من حال المنافقين إذا كشف أمرهم: أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لمعنا، بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا فلا ثواب لهم عليها، لأنهم عملوها على غير إيمان فخسروا الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، من يرجع منكم عن دينه ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك فلن يضر الله شيئا، وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يحبهم ويحبونه، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في ذات الله أحدا، ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد، والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه من عباده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما ناصركم أيها المؤمنون الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة ويؤدون الزكاة عن رضا نفس وهم خاضعون لله. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هل لا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتهم وعلماؤهم عن قول الكذب والزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يطلع الله نبيه على شيء من مآثم اليهود، وكان مما يسرونه فيما بينهم أنهم قالوا يد الله محبوسة عن فعل الخيرات، بخل علينا بالرزق والتوسعة، وذلك حين لحقهم جدب وقحط. غلت أيديهم أي حبست أيديهم هم عن فعل الخيرات، وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم وليس الأمر كما يفترونه على ربهم بل يداه مبسوطتان لا حجر عليه ولا مانع يمنعه من الإنفاق، فإنه الجواد الكريم ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد، لكنهم سوف يزدادون طغيانا وكفرا بسبب حقدهم وحسدهم، لأن الله قد اصطفاك بالرسالة. ويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض، كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم وفرق شملهم، ولا يزال اليهود يعملون بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض، والله تعالى لا يحب المفسدين. وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تكييف. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن اليهود والنصارى صدقوا الله ورسوله وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه لكفرنا عنهم ذنوبهم ولأدخلناهم جنات النعيم في الدار الآخرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل وبما أنزل عليك أيها الرسول وهو القرآن الكريم لرزقوا من كل سبيل، فأنزلنا عليهم المطر وأنبتنا لهم الثمر، وهذا جزاء الدنيا. وإن من أهل الكتاب فريقا معتدلا ثابتا على الحق، وكثير منهم ساء عمله وضل عن سواء السبيل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، بلغ وحي الله الذي أنزل إليك من ربك، وإن قصرت في البلاغ فكتمت منه شيئا فإنك لم تبلغ رسالة ربك. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه كاملة، فمن زعم أنه كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله ورسوله الفرية. والله تعالى حافظك وناصرك على أعدائك، فليس عليك إلا البلاغ. إن الله لا يوفق للرشد من حاد عن سبيل الحق وجحد ما جئت به من عند الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. قل أيها الرسول لليهود والنصارى، إنكم لستم على حظ من الدين ما دمتم لم تعملوا بما في التوراة والإنجيل وما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. وإن كثيرا من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزال القرآن إليك إلا تجبرا وجحودا، فهم يحسدونك لأن الله بعثك بهذه الرسالة الخاتمة التي بين فيها معايبهم، فلا تحزن أيها الرسول على تكذيبهم لك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وهم المسلمون واليهود والصابئون كذلك، وهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه، والنصارى وهم أتباع المسيح من آمن منهم بالله الإيمان الكامل، وهو توحيد الله والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وآمن باليوم الآخر وعمل العمل الصالح، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم بذلك رسلنا، فنقضوا ما أخذ عليهم من العهد واتبعوا أهواءهم، وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تشتهيه أنفسهم عادوه، فكذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقا آخر. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وظن هؤلاء العصاة من اليهود أن الله لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصيانهم وعتوهم، فمضوا في شهواتهم وعموا عن الهدى فلم يبصروه، وصموا عن سماع الحق فلم ينتفعوا به، فأنزل الله بهم بأسه فتابوا فتاب الله عليهم، ثم عمي كثير منهم وصموا بعدما تبين لهم الحق، والله بصير بأعمالهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقسم الله تعالى بأن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قد كفروا بمقالتهم هذه، وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل اعبدوا الله وحده لا شريك له، فأنا وأنتم في العبودية سواء، إنه من يعبد مع الله غيره فقد حرم الله عليه الجنة وجعل النار مستقرة وليس له ناصر ينقذه منها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر من النصارى من قال إن الله مجموع ثلاثة أشياء هي الأب والابن وروح القدس، أما علم هؤلاء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد لم يلد ولم يولد؟ وإن لم ينتهي أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم ليصيبنهم عذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم بالله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تعالى ويتوبون عما قالوا ويسألون الله تعالى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن ذنوب التائبين رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسول كمن تقدمه من الرسل، وأمه قد صدقت تصديقا جازما علما وعملا، وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام، ولا يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش. فتأمل أيها الرسول حال هؤلاء الكفار، لقد وضحنا العلامات الدالة على وحدانيتنا وبطلان ما يدعونه في أنبياء الله، ثم هم مع ذلك يضلون عن الحق الذي نهديهم إليه، ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفرة، كيف تشركون مع الله من لا يقدر على ضركم ولا على جلب نفع لكم؟ والله هو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل أيها الرسول للنصارى، لا تتجاوزوا الحق فيما تعتقدونه من أمر المسيح، ولا تتبعوا أهواءكم كما اتبع اليهود أهواءهم في أمر الدين فوقعوا في الضلال، وحملوا كثيرا من الناس على الكفر بالله، وخرجوا عن طريق الاستقامة إلى طريق الغواية والضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود عليه السلام وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضونها ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكر فعلوه، وهذا من أفعالهم السيئة، وبه استحقوا أن يطردوا من رحمة الله تعالى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى أيها الرسول كثيرا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم، ساء ما عملوه من الموالاة التي كانت سببا في غضب الله عليهم وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بما أنزل إليه وهو القرآن الكريم ما اتخذوا الكفار أصحابا وأنصارا، ولكن كثيرا منهم خارجون عن طاعة الله ورسوله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود لعنادهم وجحودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره كعبدة الأوثان وغيرهم، ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى، وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقالوا

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل، والميسر وهو القمار، وذلك يشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين، وصد عن ذكر الله، والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها وما ينصب للعبادة تقربا إليه، والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه. إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عن هذه الآثام لعلكم تفوزون بالجنة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء بسبب شرب الخمر ولعب الميسر، ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر والاشتغال باللهو في لعب الميسر، فانتهوا عن ذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وامتثلوا أيها المسلمون طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعلون وتتركون، واتقوا الله وراقبوه في ذلك، فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم ما نهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط الله وآمنوا به وقدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى عنهم، ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه وكأنهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، ليبلونكم الله بشيء من صيد البر يقترب منكم على غير المعتاد، حيث تستطيعون أخذ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح، ليعلم الله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب ليقينهم بكمال علمه بهم، وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون. فمن تجاوز حده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد وهو محرم فإنه يستحق العذاب الشديد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل الحرم، ومن قتل أي نوع من صيد البر متعمدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم بعد أن يقدره اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم أو أن يشتري بقيمة مثله طعاما يهديه لفقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام. فرض الله عليه هذا الجزاء ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فعله. والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفى عنهم، ومن عاد إلى المخالفة متعمدا بعد التحريم فإنه معرض لانتقام الله منه. والله تعالى عزيز قوي منيع في سلطانه، ومن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أراد، لا يمنعه من ذلك مانع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل الله لكم أيها المسلمون في حال إحرامكم صيد البحر وهو ما يصاد منه حيا وطعامه وهو الميت منه من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واخشوا الله ونفذوا جميع أوامره واجتنبوا جميع نواهيه حتى تظفروا بعظيم ثوابه وتسلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. امتن الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضه، وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا يعتدي فيها أحد على أحد. وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحرم كذلك الاعتداء على القلائد وهي ما قلد إشعارا بأنه يقصد به النسك، ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض، وأن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يبين الله تعالى أن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ، وبيد الله وحده هداية التوفيق، وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما يسرون أو يعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل أيها الرسول، لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فالكافر لا يساوي المؤمن، والعاصي لا يساوي المطيع، والجاهل لا يساوي العالم، والمبتدع لا يساوي المتبع، والمال الحرام لا يساوي الحلال، ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث وفعل الطيبات، لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا فيها بشيء، كالسؤال عن الأمور غير الواقعة أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع، ولو كلفتموها لشقت عليكم. وإن تسألوا عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه تبين لكم، وقد تكلفونها فتعجزون عنها، تركها الله معافيا لعباده منها، والله غفور لعباده إذا تابوا، حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إن مثل تلك الأسئلة قد سألها قوم من قبلكم رسلهم، فلما أمروا بها جحدوها ولم ينفذوها، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة وهي التي تترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل، ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرمين ما أحل الله تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين لكم الحلال والحرام، قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل، أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا قرب الموت من أحدكم فليشهد على وصيته اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين، تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت، وإن ارتبتم في شهادتهما فقفوهما من بعد الصلاة أي صلاة المسلمين وبخاصة صلاة العصر، فيقسمان بالله قسما خالصا لا يأخذان به عوضا من الدنيا ولا يحابيان به ذا قرابة منهما ولا يكتمان به شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك فهما من المذنبين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية، فليقم مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة، وما تجاوزنا الحق في شهادتنا إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا